الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في القراءة والتعليق المختصر على المنظومة البيقونية. قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، أي والذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، سواء كانت الصفة خلقية أو خلقية، فهذه خمسة أنواع. هذا هو المرفوع، هذا النوع هو المرفوع، وهو من جهة القبول والرد قسمان: إما أن يكون صحيحا على درجات، منه أعلى الصحة ومنه أدناها، ومنه أن يكون مردودا وهو على دركات أيضا، منه أن يكون شديد الضعف وربما يكون موضوعا أو باطلا، كما مر معنا في أنواع القبول والرد. إذا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، سواء اتصل إسناده وهو الذي صح على الشروط المعتبرة، أو لم يتصل إسناده كأن يكون منقطعا أو معضلا أو نحو ذلك كما هو معلوم، فهذا مرفوع، قد يصح وقد لا يصح. طيب، إذن من جهة القبول والرد منه مقبول ومردود على الدرجات أو الدركات المذكورة، ومن جهة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون المرفوع قولي كحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، أو حديث صلوا كما رأيت من يصلي، أو لتأخذوا عني مناسككم ونحو ذلك، أو يكون الحديث فعلي مثل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين أو على الخفين، أو مسحه على الناصية، على العمامة، على الخمار، هذا كله فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حديث الوضوء وحديث الصلاة والحج ونحو ذلك مما جاء من أفعاله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث تقريرية، يعني يصدر القول أو الفعل من الصحابي أو الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينههم، فهذا يدل فلا ينههم، فهذا يدل على إقراره لهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا في حادثة أو غزوة ذات السلاسل، لما صلى عمرو رضي الله عنه بالناس وهو جنب، تيمم وتوضأ وغسل مغابنه، وكان ذلك بسبب شدة البرد وخشي الهلكة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على إقراره له فيما صنع، ونحو ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. من ذلك ضحكه أيضا لما قال اليهودي: نجد في التوراة عندنا أن الله يحمل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إكرارا، ولو كان فيما يقول هذا الرجل ما ينكر لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسكت على منكر صلى الله عليه وسلم. طيب، وهناك المرفوع الوصفي، سواء كان الوصف لخلقته صلى الله عليه وسلم كحديث البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، أو وصفا خلقيا كما قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. هذا كله من أقسام المرفوع. إذن المرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح أو نكته على ابن الصلاح. وإذا قلنا سواء اتصل الإسناد أو لم يتصل فهو مرفوع، يصح أو لا يصح. ثم قال: وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع يعني وما أضيف لتابع، والتابعي هو من لقي صحابيا وهو مسلم، ومات على ذلك، يعني ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو رأى النبي كان صحابيا. فإذا شرط التابعي الإسلام ورؤية الصحابي، كما أن شرط الصحابي الإسلام ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن وما أضيف لهذا التابعي يسمى المقطوع، يسمى المقطوع، المقطوع المنفصل. لماذا؟ لأنه فصل فلم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف على هذا التابعي. وهذا المقطوع أو الذي أوقف على التابعي إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا. طب لماذا لا نقول أو تقرير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ، بل ولو فاته شيء يأتي الوحي وما كان ربك نسيا، بخلاف غيره، بخلاف غيره الصحابة فما دونهم، فمن باب أولى التابعين. إذا كان الصحابة إقرارهم ليس له حكم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد لا ينتبه للأمر أو لا يكون عنده الحكم أو نحو ذلك يغيب عنه، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فالتابعي من باب أولى. لكن قد يكون المقطوع قوليا، وذلك كقول الحسن البصري مثلا عن أهل البدع: إنما أهلكتهم العجمة، أي الجهل باللغة العربية. وأيضا قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أبد أن تتحرى من الذي تحمل عنه العلم. فهذا كله مقطوع قولي. وهناك ما هو مقطوع فعلي، يعني ثبت من فعل هذا التابعي، وهذا كثير جدا في المصنفات، سواء مصنف عبد الرزاق أو المصنف ابن أبي شيبة، وكذلك في كتب التفسير وغيرها، كثير من الموقوفات على التابعين من أقوالهم ومن أفعالهم. فمن أفعالهم مثلا كالذي جاء مثلا عن، يعني مثل مثلا ما جاء عن الأوزاعي أنه كان يبكي حتى تبتل المصلية التي يصلي عليها، أو ما جاء أن الحسن كان يفعل كذا أو قتادة يفعل كذا ونحو ذلك. ونستطيع أن نجعل هناك قسما ثالثا، وهو أيضا المقطوع الوصفي، ما يأتي من وصف أخلاقهم أو وصف خلقتهم، أن الحسن كان طويلا، كان مائلا إلى السمار، أو ما ثبت من حسن أخلاقهم ونحو ذلك، هذا كله داخل في المقطوع. وطبعا الفائدة، هناك بعض أهل العلم كالشافعي رضي الله عنه وغيره كان يسمي المنقطع مقطوعا، هذا اصطلاح خاص، لكن المستقر عليه عند أهل الفن أن المنقطع يكون في السند والمقطوع يكون في المتن. قال رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند أي الحديث المسند، هو الحديث المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، أي ولم ينقطع. فإذا جعل شرط المسند أن يكون متصلا، وأن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالمسند عنده هو المتصل المرفوع، هو الحديث المتصل المرفوع، وعليه فكل مسند مرفوع وليس العكس، لأنه قد يكون مسندا موقوفا وقد يكون مسندا مقطوعا كما مر معنا. فالمسند نهايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما المتصل فقد يتصل إلى الصحابي أو إلى التابعي أو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وهذا يبين الذي سبق، وهو أنه لا يحدث انقطاع في سلسلة الإسناد حتى يتصل القول بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا على أساس أن الأصل في الحديث هو رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد يكون متصلا إلى الصحابي أو إلى غير الصحابي ممن هو دونه. وقال بعضهم إسناده للمنتهى، للمنتهى سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول إلى رب العزة. فهناك أيضا الحديث القدسي، وهو لم يذكره هنا، على أنه من جملة ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا منه ما يصح ومنه ما لا يصح في الحديث الإلهية التي تروى عن رب العزة، وهو ما أضيف لله عز وجل، وهذا على قسمين: ما صح إسناده وما لم يصح إسناده. نعم. قال مسلسل: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا الحديث المسلسل، وهو من ملح هذا الفن، ليس من أصيله. قال النووي رحمه الله عن الحديث المسلسل: هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة أو للرواية تارة أخرى، يعني صفة معينة يتناقلها الرواة، إما أن يقول قولا مثل مثلا تتابع على قولي إني أحبك فلا تدعنا أن تقول كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أو تشبيك الأيدي، يبقى إذا قولا كان أو فعلا، هذا يسمى مسلسل، يعني سلسلة على صفة معينة تتابع رجاله على حال واحدة قولا أو فعلا. وغاية ما فيه أنه دلالة على زيادة ضبط وإتقان، لكن عامة المسلسلات غير صحيح. إذن المسلسل منه ما يصح ومنه ما لا يصح، منه ما يصح ومنه ما لا يصح، ومنه ما هو مسلسل بصفة في الراوي، كمثلا أن يسلسل بالحفاظ أو يسلسل بالكوفيين أو يسلسل بالبصريين أو يسلسل بالفقهاء أو بالأئمة ونحو ذلك. ومنه ما هو مسلسل بصفة في الرواية في صيغ الأداء، أن يكون مسلسلا بالعنعنة، مسلسلا بالتحديث أو نحو ذلك، أن يتتابع على قول مثل أحبك أو على فعل مثل التشبيك ونحو ذلك، هذا كله من المسلسل. طيب. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. يبقى إذن عندي الحديث إما أن يكون متواترا، وهو ما روي عن جمع في كل طبقة من الطبقات يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، جمع كثير يروون الحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد، وإما أن يكون غير متواتر. يبقى المتواتر هذا ليس من عمل المحدثين، أنا خلاص هذا العلم به ضروري، واضح، لكن لا ننكر وجوده، يعني الذين ينكرون القول فيه هذا قول بعيد. وقوله رحمه الله عزيز من عز يعز بمعنى قلة، بمعنى قلة لقلة رواته في، يعني في الطبقة، لأنه قال اثنين أو ثلاثة. وقد يكون العزيز هنا من عز يعز بمعنى قوي، فيكون قويا بالنسبة للغريب المفرد الذي يرويه واحد، يبقى العزيز عز فعززنا بثالث، يعني قوينا، واضح، فيكون إما هذا المعنى أو هذا المعنى. طيب، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هكذا قال. إما أن يكون العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، ولكن المستقر عليه أن العزيز ما رواه اثنان، ما رواه اثنان، أما ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يتواتر ويصير علمه ضروري فهو المشهور. طيب، هناك من يقول ما يرويه اثنان في طبقات الإسناد فيجعلون هذا في كل طبقة من طبقات الإسناد، هذا خطأ، إنما لو في طبقة واحدة فهذا هو العزيز، ولا يشترط أن يكون في كل طبقات الإسناد. كذلك قوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا قول، والمستقر عليه أن المشهور ما رواه ثالثة ثلاثة فأكثر، وهو الذي اشتهر وذاع ولم يبلغ حد التواتر. والبعض يجعل في هذا القسم أيضا المستفيض وهو فوق المشهور، وإذا هذا يكون على قولي فوق ما ثلاثة يعني أربعة فأكثر ولم يبلغ درجة التواتر، وعلى المستقر عليه في الفن فيكون ثلاثة فأكثر في طبقة أو أكثر من طبقات الإسناد، فيكون هذا الحديث حديثا مشهورا. طبعا قوله عزيز مروي نسكن الياء مع عدم التجديد مراعاة للوزن، وكذلك مشهور مروي هذا كله من باب مراعاة الوزن. طيب، يبقى إذن عندي العزيز ما رواه اثنان ولو في طبقة واحدة، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولو في طبقة واحدة. مثال العزيز ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن في طبقة الصحابة عندنا اثنان، وهما أبو هريرة وأنس رضوان الله عليهم، ويرويه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وهذا الحديث حديث عزيز. المشهور مثاله، مثال المشهور ما أخرجه الشيخان أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. يروى هذا الحديث عن أنس من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس، وروي أيضا عن أنس من غير رواية أبي مجلز، وعن أبي مجلس غير سليمان، وعن سليمان جماعة، وهو حديث مشهور بين أهل الحديث، يبقى رواه ثلاثة فما زاد، فهذا الحديث حديث مشهور. كذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث مشهور عند الفقهاء، حديث مشهور عند أهل الحديث والفقهاء وغيرهم من أهل العلم، بل وحتى العوام. وهنا مسألة، وهي أن الحديث قد يكون مشهورا عند طائفة من أهل العلم ولا يكون صحيحا، قد يكون مشهورا في هذه الطائفة، يعني مثلا عند أهل الطب المعدة بيت الداء، هذا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسند، لا يصح في إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا إسناد له إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مشهور عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث لا يصح. كذلك حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه، حديث مشهور عند الأصوليين، وهو حديث في إسناده مقال. وكذلك حديث معاذ في الاجتهاد قال اجتهد رأيي، حديث مشهور عند الأصوليين وفيه مقال. وعند النحاة حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا لا أصل له كما يقول العراقي، وكذلك عندهم حديث ولو دخلوا جحر ضب خرب، هذا لا تجد في دواوين السنة وهو مشهور عند النحاة، يعني قوله خرب، ولكن الحديث طبعا صح، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لكن أقصد خرب. ومن المشهور عند العامة العجلة من الشيطان، فهذا الحديث مشهور، وشهرته هي شهرة في الاصطلاح، ويعني أسانيده يعني تصحح أو تحسن، وهو مشهور عند العامة على لسان الناس، يجري على لسان الناس. وهذه الأحاديث المشتهرة والتي تجري على الألسنة تجدها في كتاب العجلوني كشف الخفاء ومزيل الإلباس في مشتهرة من الحديث على ألسنة الناس، وكذلك المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. الخلاصة أن الحديث قد يكون مشتهرا وهو صحيح، وقد يكون مشتهرا وهو ضعيف، وقد يكون مشتهرا وهو لا أصل له. قال: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. المعنعن قول الراوي فلان عن فلان، وهذا كثير في الأحاديث، وهو محمول عند أهل الصنعة على الاتصال ما لم يكن الراوي مدلسا، وما لم يثبت أنه فيه إرسال خفي، ومثله الحديث المؤنأن، والذي يقول في الرواية حدثنا فلان أن فلانا، وهذا أيضا محمول على الاتصال. وطبعا يعني ضبط هذه المسائل يرجع فيها إلى المطولات والنظر في أقوال أهل العلم والاستشهاد على مثل ذلك، وسيجد كلاما يطول، لكن هذه هي الخلاصة، أن الحديث المعنعن والمؤنأن الأصل فيه الاتصال إلا أن يثبت خلاف ذلك، فحينئذ يرد لما ثبت بالدليل أنه منقطع أو أنه غير متصل. وأمثلة ذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما. قال: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. هذا الذي مر معنا سواء الحديث المسلسل أو قبل ذلك عندنا المرفوع والمقطوع، هذا من صفات المتون، وسيأتي أيضا الموقوف عندي، المسند والمتصل والمسلسل والعزيز والمشهور، كذلك المتواتر والمستفيض والمعنعن والمؤنأن، كل هذا من صفات الأسانيد، وكذلك العالي والنازل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فيذكر هنا نوعان، يذكر نوعين: الإسناد العالي الذي قل رجاله بالنسبة إلى سند آخر. نعم، وفتنا المبهم، قال: مبهم ما فيه راو لم يسم، يعني أن الحديث المبهم ما يكون فيه راو لم يسمى، وهذا على نوعين: إما أن يكون في الإسناد وهذا هو المراد، وإما أن يكون في المتن وهذا لا يعنينا ها هنا ولا يكون له أثر، وإن الذي يكون له أثر هو الإبهام في الإسناد لأنه يتعلق به الصحة، لأن إبهام الرجل معناه أننا لا ندري حاله، وهذا مما يضعف به الحديث. نعم، قد يأتي رفع الإبهام في إسناد آخر أو بيان الرجل، ومن ما جاء مبهما في الإسناد ما جاء في سنن أبي داود عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ففيه عن الأعمش عن رجل فلم يسمه. أما في المتن فهذا يأتي كثيرا، يأتي كثيرا، فجاءه رجل فقال كذا وكذا، أو جاء رجل فقال كذا وكذا، هذا إبهام نعم، وقد يعرف من طرق أخرى هذا الرجل، ولكن هذا لا أثر له في صحة الحديث أو ضعفه. ومثاله في حجة الوداع، قال عبد الله بن عمرو فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، الحديث. ثم قال وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. عندي الإسناد العالي والإسناد النازل. العالي ما قلت رجاله، عدد الرجال في الإسناد قليل فيكون عاليا، وضده النازل ما كثرت رجال إسناده، يعني بالنسبة إلى إسناد آخر. وهذا العلو نوعان، إما أن يكون مطلقا والعلو والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو العلو النسبي وهو العلو إلى إمام من الأئمة، أئمة الحديث ونحو ذلك. وطبعا عندنا أشهر هذه العوالي ثلاثيات الإمام البخاري، وعندنا ثنائيات الموطأ مالك، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رويان، يروي عن نافع عن ابن عمر. البخاري رحمة الله عليه في ثلاثياته يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. أما النسبي فيكون القرب من إمام كمالك أو الشافعي أو نحو ذلك. وطبعا الصحة والضعف لا يتعلقان بالعلو والنزول، ولذلك العالي مقدم طالما كان صحيحا، وإلا فالمقدم الأصح وليس الأعلى. لكن نحن نتكلم إذا كان عندنا إسناد عال وإسناد نازل، فحينئذ العلو شرف، العلو شرف، ومزيد بيان يكون في محله. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته، والذي أضفته من الأقوال أو الأفعال أو التقريرات أو الصفات إلى الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع صاحب، ويجمعون على صحابة، ولا يجمع فاعل صاحب على فعال إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخصوا صفة وأيضا خصوا جمعا في لسان العرب. والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللته ردة على الصحيح، على ما قرره الحافظ في النخبة والنزهة وغيرهما. فعندنا الحديث الموقوف ما أضيف إلى الصحابي. من الصحابي؟ هو الذي التقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك. طيب، سواء كان المضاف هذا قول أو كان فعلا أو كان تقريرا أو كان صفة، أو كان صفة. وقوله زك أي علم وعرف، يعني فهو موقوف، ذكن هذا، عرف هذا، وعلم هذا. فإذن عندي الموقوف على الصحابي على التعريف الذي مر معنا. هذا الموقوف إما أن يكون قولا، مثلا كقول عمر مثلا تنقض عرى الإسلام عروة عروة، ينشأ نشأ في الإسلام لا يعرفون الجاهلية، أو قول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذا من أقوالهم. ومن أفعالهم ما جاء مثلا أن عمر رضي الله عنه كان ينام تحت ظل شجرة، أو كان يرقع ثوبه، أو نحو ذلك مما جاء من أفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك ما جاء من تقريراتهم أن يحدث شيء فيسكت. وطبعا قلنا أن هذا الإقرار في نفسه ليس حجة إلا أن تقترن به قرائن، وليس هذا موضع التفصيل يحدث شيء مثلا بحضرة علي رضي الله عنه أو عثمان فيسكت، فهذا يكون إقرار منه. وكذلك الصفة كما ورد مثلا في صفة عثمان رضي الله عنه من أنه كان يخضب، أو من صفة علي رضي الله عنه أنه كان بطينا وأنه كان كذا وكذا مما جاء في صفاته رضي الله عنه. وكذلك صفاته الخلقية من شجاعة علي رضي الله عنه، أو من حزم عمر رضوان الله عليه، أو من حياء عثمان رضي الله عنه، وغير ذلك مما جاء عنهم رضوان الله عليه. هذا من جهة النوع الموقوف، إلا أن هذا الموقوف أيضا يقسم من حيث كونه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير، وأنه ليس له حكم الرفع نوعان. فهناك الموقوف الحكمي، الموقوف الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الصحابي من السنة كذا وكذا، يقول من السنة كذا وكذا، فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عامة تفسيرات الصحابة رضي الله عنهم لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المرفوع الحكمي أو موقوف له حكم الرفع. أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، من الذي نهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بكذا وكذا، فهذا كله له حكم الرفع. ولذلك هذا يدخل في المرفوع السابق ذكره معنا، لكنه مرفوع حكما وليس مرفوع يعني صراحة. نعم. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله المرسل، فقال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. طبعا قوله ومرسل يعني الحديث المرسل، فقال منه الصحابي سقط يعني الذي سقط منه الصحابي، وهذا طبعا قول ملتقب عليه رحمه الله، لأن الصواب أن المرسل هو ما سقط من أعلى إسناده بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كنا نعلم أن الساقط هو الصحابي، فالصحابة جميعا عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، فالمرسل هو مرفوع التابعي الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان معمولا به حتى جاء الشافعي كما يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، وتبعه على ذلك أهل الحديث، غير أنه قد يتقوى، وعامة الضعف من قبل الإسناد يسهل تقويته لو جاء من غير وجه واختلف مخرجه فإنه يتقوى، وهذا مثل ما قلنا في الحديث الضعيف المنجبر، فكذلك المرسل لو جاء من طريق آخر فإنه ينجبر ويتقوى. ومثاله ما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ضارك وأخذ مالك، قال هذا الحديث في إرسال وجاء من طريق آخر، فصار عندنا في الباب طريقان صحيحان، إذن فهو يتقوى. وكذلك ما رواه مسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. سعيد رضي الله عنه تابعي من كبار التابعين، ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرسل لكنه يتقوى، له شواهد كثيرة تشهد له، وأمثلة هذا كثيرة. إذن عندي المرسل في تعريفه هنا، في تعريفه هنا انتقاض وبيناه وضربنا عليه أمثلة. قال: وقل غريب ما روى راو فقط، وهو ما ينفرد بروايته راو واحد، سواء في أصل الإسناد، فهذا الغريب المطلق الفرد، ومثال حديث: إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك الغريب النسبي، وما كانت الغرابة فيه بالنسبة إلى إمام أو شخص معين فيتفرد بشخص عن شخص، أو يتفرد براوي عن أهل بلد أو نحو ذلك، فهذا تكون الغرابة فيه نسبية، وهذا الغريب منه ما يصح ومنه ما لا يصح. ونقف عند قوله رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.